جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم قلتم أحسن الله عليك. سأل أن يقول كيف يجمع بين قول الله عز وجل أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وبين الحديث في السلام على أهل القبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين وقول صلى الله عليه وسلم لعمر ما أنت بأسمع منهم في أهل بدر قريب بدر. الله عز وجل قال أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قد يكون هذا للجمادات، ولأنه قال ولو سمعوا ما استجابوا له، على تقدير أن الأموات يسمعون لكن هل يستجيبون؟ لا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيء. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو حي بينهم ما يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر، فإذا مات من باب الأولى. ولقد قال وفي باب قريب مر علينا إنه لا يستغاث بي، إذن بمن؟ وإنما يستغاث بالله عز وجل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلو سمعوا ما استجابوا لأنهم ما يملكون شيء. والله قال لنبيه قد سمعتم الآن ليس لك من الأمر شيء. إذا كان هو وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله ما يملك شيء، خيرا باب الأولى. نعم. يقول السائل هل صحيح أن أعمال العباد تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره مكان من خيرا حمد الله، وهل يستفاد من هذا أنه يسمع في قبره هو في قبره فيستجيب من دعاه؟ أما أنه يستجيب من دعاه فقد كذب من زعم ذلك. وأما كونه أعراض أعمال أمته تعرض عليه، هذا ورد فيها خبر أو أثر لا أدري عن صحته وثبوته، فلا أستطيع أن أؤكد ثبوته ولا أنفيه، فالله أعلم. لكن مهما كان هو لا يملك نفعا ولا ضر أبدا ما دام في حياته ما يملك، فبعد الممات من باب الأولى عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد شفاعته وأراد الشرب من حوضه وأراد مجاورته في الجنة فعليه متابعته. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، هذا هو الذي تحصل له الشفاعة. ولا تطلب الشفاعة منه، الشفاعة تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا شفاعة نبيه، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيه، اللهم شفع نبيك فينا، هذا هو الواجب. أما يا رسول الله اشفع لي، نقول أشركت بالله. يقول سيجوز لعن المشركين بشكل عام؟ نعم، على وجه العموم نعم، سب المشركين والكفار والفساق والمجرمين والظلمة على وجه العموم نعم. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، لكن على وجه الخصوص ما دام حي فلا تلعنه، لأنك ما تدري بأي شيء سيختم له. والأعمال بالخواتيم. والسؤال جاء نهي عن لعن إبليس، هل ورد نهي بهذا؟ إبليس ملعون سواء لعنته ولم تلعنه، ما هو بضاره ولا هو بنافعه كونك ما تلعنه. لعنه الله من فوق سبع سماوات فهو ملعون، لا ولا يتأثر بكونك لعنته ولم تلعنه، لكن المهم أنك تحذر منه ومن غوايته واتباعه ووسوسته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. أما أن كونك تلعنه وتلعن فرعون وتلعن فلان، هذا ما يقدم ولا يأخر، لأن من لعنه الله فهو ملعون سواء لعنته أنت ولم تلعن. يقول السائل كان يؤدي صلاة الرباعية لوحده، وفي الركعة الأخيرة تذكر أنه في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجدة واحدة، هل يأتي بركعة غيرها أم يعيد الصلاة كلها؟ في الركعة الأولى إيش؟ قلت تذكر أن في الركعة الأولى لم يسجد وكان في الركعة خلاص، إذا اعتبر الركعة الأولى باطلة والثانية تحل محلها وهكذا، أكمل 4 ركعات سليمة ثم اسجد للسهو قبل السلام، لأنك إذا تركت ركنا من ركعة وفات محله ما أمكنك أن تأتي به قبل أن تدخل في الركعة التي بعده، فعليك أن تعتبر الركعة تلك باطلة وتقيم الركعة التي بعدها مكانها وتأتي بالصلاة كاملة بإلغاء الركعة التي سقط منها شيء ثم تسجد للسهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.